بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين وهو الحلف، والنذور جمع نذر وهو الالتزام، التزام بالشيء، وإلزام الإنسان نفسه بالشيء يسمى نذرا. الأيمان جمع يمين، واعلم أن اليمين إما أن تكون على شيء ماضي أو على شيء مستقبل، فإن كانت على ماضي فليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة إطلاقا سواء كان صدقا أو كذبا، لكن إن كان صادقا أو ظانا فلا إثم عليه، وإن كان كاذبا فهو آثم. ثم إن تضمنت أكل مال مسلم صارت يمينا غموسا. تفهمي الآن؟ إما أن تكون على ماضي أو التي على الماضي، إما أن تكون ليس فيها كفارة إطلاق، كذب فيها الإنسان أم صدق، لكن إما أن يكون صادقا أو ظانا صدقه أو كاذبا أو ظانا كذبه. فإذا كان صادقا أو ظانا الصدق فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا أو ظانا الكذب فهو آثم. ثم إن تضمنت أكل مال المسلم فهي اليمين، اليمين الغموس. طيب، إذن نرجع للتي على المستقبل. التي على المستقبل هذه هي اليمين المنعقدة، هي اليمين المنعقدة. فإذا حلف على شيء مستقبل فإنه إن وفى بما حلف عليه فلا شيء عليه، وإن لم يفي فعليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم هل الأولى أن يحنث أو لا يحنث؟ هذا فيه الأحكام 5: الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، حسب المحلوف عليه، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث. أما النذر فقلنا إنه التزام الإنسان بالشيء، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي، وسيأتي أيضا إن شاء الله في الأحاديث حكمه. ثم قال قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فاللغو إذن ما لم يقصد عقده، ودليل هذا أنه قوبل بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن القواعد المقررة في علم التفسير أن الكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابلها، ولهذا لو سألنا هداية الله ما معنى قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما معنى ثبات؟ لا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم قلنا إن الشيء يعرف معناه بذكر مقابله، ثبات المتفرقين ينقر جميعا قابلة الانفراد كل واحد وحده. طيب، إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما المراد بلغو اليمين؟ ما لم يقصد عقده. كل يمين لا تقصد عقدها فهي لغو، مثل ما يجري على اللسان، يقال مثل الإنسان: هل أنت تريد أن تذهب لفلان؟ قال: لا والله ما أنا ذاهب. هل رأيت فلان؟ قال: لا والله ما رأيته. هل تريد أن تسافر غدا؟ قال: لا والله ما أنا مسافر. هذا لو سافر، لو خالف في يمينه فإنه ليس عليه حمل، ليس عليه حمل لأنه لم يقسم. كذلك ألحق العلماء بذلك من حلف على يمين يظن صدق نفسه في المستقبل، في المستقبل، مثل أن يقول والله ليقدمن فلان غدا ولم يقدم فلان، هذا أيضا ليس فيه كفارة غير مؤاخذ عليه الإنسان. ليش؟ لأنه لم يقصد الالتزام ولا الإلزام، وإنما قصد الإخبار عما في ضميره، قصد الإخبار عما في ضميره، فهو يقول والله ليقدمن فلان غدا بناء على إيش؟ على ما في ضميره، على ظنه. فإذا لم يقدم فليس عليه شيء. هو حتى لو غابت الشمس غدا وقيل كيف أمس حلفت تقول والله لا يقدم؟ قال نعم إلى الآن، وأنا أقول والله لا يقدم يعني حسب ما في قلبي، ولست أريد الالتزام أن آتي به ولا الإلزام أن ألزمه أن يحضر، إنما أردت بذلك إيش؟ الإخبار عما في نفسي، وهذا هو ما كنت أظن. طيب، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين. كفارته، كفارة اليمين مطلقا أو إذا حنثت فيها، إذا حنثت فيها، إذا حنثت، وليس المراد كفارة اليمين إذا حلفت، لأن مجرد الحلف لا يوجب الكفارة، الذي يوجب الكفارة هو الحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ولا بد في الحنث من شروط 3، انتبه، لا بد في الحنث من شروط 3 يا فهد. نعم، الأول أن يكون عالما، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا. كم؟ 3، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب، فضد العلم الجهل. فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه، يعني ذهب وخرج ورجع ولبس ثوبا يظنه غير الثوب الذي حلف عليه ثم تبين أنه هو، فليس عليه شيء لأنه جاهل. ولو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم كلم شخصا فقيل له هذا زيد الذي حلفت ألا تكلمه، فليس عليه شيء. لماذا؟ لا، لأنه جاهل لا يعلم أنه زيد. طيب، حلف ألا يشرب ماء قبل العشاء فنسي وشرب، ليس عليه شيء لأنه ناس، ليس ذلك ناس. طيب، حلف أن لا يفعل شيئا فجاء إنسان فأكرهه على فعله، فليس عليه شيء لأنه ليس بمختار. إذن الحنف لا بد فيه من شروط 3، وهي العلم والذكر والاختيار. فالجاهل لا يحنث، والناس لا يحنث، والمكره لا يحنث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن ذكرنا أن الأيمان جمع يمين وهي الحلف، وأن النذور جمع نذر وهو إلزام الإنسان نفسه بالشيء، وذكرنا أن الأيمان الآخر على قسمين. أجل، أيمان على قسمين، إما على ماضي أو مستقبل. إذا كانت على ماضي فالبحث فيها في إيش؟ إما أن تكون صادقا، أو يظن مستقبل، أو يكون كاذبا، أو يظن نعم، إن كان صادقا أو يظن الصدق سليم فليس عليه شيء. وإن كان كاذبا أو يظن الكذب فواتر. طيب ما في زيادة بعد؟ نعم ليس فيه كفارة هو الرائع. نعم أي نعم فهي اليمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. نعم طيب إذا كانت على مستقبل ذكرنا أنه قصد عقدها قصد عقدها كان فعل ما هو أعلم بالشيء إذا فعل ما حلف عليه إذا فعل فليس عليه شيء إذا ما لم يفعل فعليه حنس عليه حنس كفارة سنة. هنا لكن إذا قصد عقده إن وفى فلا شيء عليه وإلا فعليه الكفارة. طيب الكفارة تجب يا محمد السلام بشروط أن يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب عالما ضده مثاله أن يحلف أن لا يسلم على زيد فيرى شبه فلا ما يعرف هذا الشيء فسلم عليك فليس عليك كفارة لأنه جاهل. طيب ناسي إيش قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني ثم نسي وذهب فليس عليه كفارة. طيب مختارا مش ضده يا عذاب خارق يا آدم صلوا. نعم قل يا ولد مقصود إذا كان مقصود. طيب إن كان غير مختار يعني مكره ليس عليه شيء. نعم صح صحيح دان. طيب مثال يا شيبة يعني المكره أن رجل أمره أن يفعل شيئا محرم يعني مكره أكره. نعم كلامنا في اليمين ما هو في شيء محرم. خالد والله لا أدخل هذه الدار ها. فأكرهه شخص على أن يدخله فليس عليه شيء لأنه مكره. طيب فيه أيضا إذا زالت الأعذار هذه إذا زالت الأعذار ثبت حكم اليمين يعني مثل إذا علمت أن هذا الرجل الذي نحلف عليه أن لا أسلم عليه مثلا فإنه ما لا يجوز أن أسلم. لو قلت والله لا أدخل هذا البيت ثم دخلته ناسيا ثم ذكرت يجب علي أن أخرج يجب علي أن أخرج إن بقيت بعد الذكر وجبت الكفارة. كذلك الاختيار لو أكرهني إنسان على شيء وزال الإكراه رفع الإكراه عني وجب علي أن أتخلص مما أنا حالف عليه وإلا وجبت عليه الكفارة. مثل قلت والله لا أبقى في هذا البيت ساعة فجاء رجل فأكرهني فبقيت ثم تولى فيجب علي إيش أن أخرج. طيب يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سبق الكلام على قوله باللغو في أيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يفسرها قوله تعالى بما كسبت قلوبكم يعني عقدتم بالقلب ونويتموه فما لم ينوى فليس بشيء، ما في كفارة. مثل جرى على لسانه والله أو أكره على أن يحلف، أكره على أن يحلف فحلف، فإنه لا يلتزمه الكفارة لأنه يا محمد ايش قلت؟ لا على لا مهي هذا مهي بهذا لأنه مكره. شف لحظة واحدة فوتتك، لأن إذا أكره على أن يحلف فإن اليمين لا تنال، مثل أن أمسكه شخص وقال احلف أن لا تدخل هذا البيت وإلا حبسك، فحلف فإنه لا تنعقد يمينه. لماذا؟ لأنه مكره ما عقد الأيمان. ثم قال فكفارته إطعام 10 مساكين. كفارة سمى الله تعالى ذلك كفارة لأن مقتضى تعظيم الله سبحانه وتعالى إذا حلفت به أن تلزم اليمين، أن تلزم اليمين، ففي حل اليمين أو انتهاكها شيء من الإثم. ولهذا سمينا مخالفة اليمين سميناها حنثا، والحنث في الأصل الإثم، ولهذا أوجب الله الكفارة. ومن نعمته عز وجل ورحمته بالخلق أن أباح للإنسان أن يحنث في يمينه وإن كان يسمى حنثا. ولهذا سيأتي بآخر الآية واحفظوا أيمانكم. إذن لو سألنا سائل لماذا سنت كفارة، نقول لأن الأصل وجوب التزام الإنسان بما حلف عليه لأن ذلك من تعظيم الله، فإذا خالف صار فيه شيء من عدم التعظيم، فصارت هذه الكفارة سترا له، صارت سترا له. ويدل لهذا أننا نسمي من خالف يمينه نسميه إيش؟ حانثا، والحنث في الأصل الإثم. واضح؟ طيب، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، للتخيير. وهل هو تخيير اختياري أو تخيير مصلحة؟ نقول هو تخيير اختيار لا تخير مصلحة. والقاعدة في ذلك أن ما قصد به التخفيف عن المكلف فهو تخير اختيار، أو إن شئت فقل تخير تشهي، وما قصد فيه مصلحة الغير فهو تخير مصلحة، تخير مصلحة. وهنا المقصود بذلك إيش؟ التخفيف عن المكلف والتيسير عليه، وعلى هذا فيكون تخيير اختيار وتشهي، يعني الذي تشتهي افعل. اطعام 10 مساكين، اطعام 10. فاذا قال قائل لماذا كانت 10، نقول لماذا كانت الصلوات 5، اي اننا لا نعلم، تعبدي جائز أنه يقول 20 أو 30 أو 5، ما ندري، الله أعلم. 10 مساكين. وقوله إطعام، كيف هذا الإطعام؟ الصحيح أن في صفته أن له صفتين، الصحيح أن للإطعام صفتين. الصفة الأولى أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه 10 مساكين حتى يشبعوا، كذا، هذه واحدة. الصفة الثانية أن تعطيهم تمليكا، تمليكا من هذا الطعام. وإذا أعطيتهم تمليكا فهو مد من البر أو نصف صاع من الشعير، وقال بعض العلماء بل نصف صاع من البر أو الشعير، لكن أكثر أهل العلم يفرقون بين الشعير وغيره. وبناء على ذلك نقول إن الرز مثل البر أو أحسن، فيكفي فيه مد من البر. ولكن بأي شيء نقدر هذا المد؟ نقول نقدره بمد صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ربع الصاع النبوي. والصاع الموجود عندنا الآن يزيد على الصاع النبوي بأن تضيف إليه ربع الصاع النبوي فيكون صاعا لنا. وعلى هذا فيكون الصاع الموجود عندنا كم مدة؟ خمسة أمداد نبوية. فالصاعان إذن يكفيان للعشرة. لكن إذا أعطيتهم على سبيل التمليك فيحسن أن تجعل معه ما يؤدمه من لحم أو ودك أو شبهه ليتم الإطعام، لأن الفقير ليس يأخذ الحب فيلهمه، بل يأخذ الحب فيطبخه، وتمام الإطعام أن يوجد فيه ما يؤدمه. طيب، وقوله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون، هل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ نقول على سبيل الوجوب باعتبار ما تحته، وليس على سبيل الوجوب باعتبار ما فوقه. كيف باعتبار ما تحته؟ يعني لو أعطيتهم من أردى ما تطعم فهذا حرام ما يكسب، ولو أعطيتهم من أعلى ما تطعم لكان هذا جائزا بل هو خير. فالله ذكر الواجب فما فوقه فضل وما دونه ظلم، فيعطى الوسط. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. كسوة هذه معطوفة على إيش؟ على من أوسط. إذن نقول يا هداية الله أو كسوتهم. أو كسوتهم بالجر، وهكذا هي. المهم وش عندك، مجرور ولا مرفوع؟ أي على كل حال هي مرفوعة. أو كسوتهم عطفا على قوله إطعام، عطفا على قوله إطعام، يعني أو كفارة كسوتهم. والكسوة هنا مطلقة، ولكنها لا شك أنها من أوسط ما نكسو أهلنا كالإطعام، فلا نعطيهم من الكسوة الفاخرة ولا من الرديعة. وهنا تختلف الكسوة باختلاف الأمكنة، فمثلا نحن في هذه البلاد الكسوة عندنا قميص وحمار بالنسبة للأنثى، وبالنسبة للرجل قميص وغترة، فهذا أدنى شيء. وإذا أتم وأعطى سراويل وأعطى طاقية فهذا طيب. نعم طيب. أو تحرير رقبة، تحرير رقبة أي تخليصها من الرق، يعني أن تحرر عبدا مملوكا، سواء كان لك فتحرره أو لغيرك تشتريه وتوثقه. طيب، وقوله رقبة لم تقيد بالإيمان، لم تقيد هنا بالإيمان، فهل نأخذها على إطلاقها ونقول تحرير رقبة ولو كافرة، أو نقيدها بالإيمان لأن الله سبحانه وتعالى قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. اختلف في هذا أهل العلم، فقالوا، فقال بعضهم نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله، لأن الله أطلق في موضعين وقيد في موضع، ففي كفارة الطهار أطلق قال فتحرير رقبة من قبل يتماس، وفي كفارة اليمين أطلق قال تحرير رقبة، وفي كفارة القتل قيدها بالإيمان. ولا نقول إن تقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل لأن المقتول مؤمن، لأن الله ذكر ذلك حتى في غير المؤمن، حتى في قتل غير المؤمن، حيث قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولهذا لا يظهر أن نحمل المطلق على المقيد، لأن الله أطلق في موضع آخر وقيد في موضع في كفارة القتل، لأن الحنث في القتل أعظم من الحنث في اليمين وفي الظهار. ولكن يمكن أن نقيد بالإيمان من باب دلالة الإيماء في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حين ذكر أنه لطم جارية له وأراد أن يتخلص من هذا الإثم، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالجارية فسألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأمر باعتاقها وعلل ذلك بأنها مؤمنة، فإذا كان الإيمان مراعا في العتق، عتق التطوع، فمراعاته في العتق عن الواجب من باب أولى. وعلى هذا فيمكن أن نقول إنه لا بد من الإيمان بناء على دلالة حديث معاوية بن الحكم، وهو أحوط، لأن الكافر إذا أعتق ربما يهرب إلى أصله، وهو بلاد الكفر، لأن أصل الرق سببه الكفر، ربما إذا تحرر وعتق يذهب إلى بلاد الكفر ويكون ندا لنا. طيب، فإذا قال قائل هذه الثلاثة مخير بينها، هذه الثلاثة مخير بينها، والانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى ولا من الأعلى إلى الأدنى؟ هو مخير، لكن هل الترقي فيها من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس؟ نقول الغالب أنه من الأدنى إلى الأعلى، وإلا فقد يكون الإطعام خيرا من الكسوة، أليس كذلك؟ مثل إنسان ميت من الجوع وعنده 1000 ثوب، أين حب ليه؟ الإطعام، وما ثوب الثياب، وربما يكون أرقى كثيرين، يكون الرقيق بريال والثوب 10 ريال، يمكن؟ كل شيء ممكن. ولذلك نقول هو هنا الغالب أنه من باب إيش؟ ترقي من الأدنى أو التدلي من الأدنى إلى الأعلى، الترقي من الأدنى إلى ما فوق. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. من لم يجد إيش؟ من لم يجد هذه الأشياء، أو من لم يجد من يصرف إليه هذه الأشياء، يشمل، يعني من لم يجد دراهم، أو من لم يجد رقبة وعنده دراهم كثيرة، أو لم يجد من يكسوه، أو لم يجد من يطعمه، لأنه يعني في بعض البلاد الغنية ما تجد فقيرا تكسوه ولا تطعمه. ولهذا من بلاغة القرآن أنه حذف المفعول به، فقال فمن لم يجد ولم يعين، فيكون شاملا لإيش؟ يعني من لم يجد ما يطعم أو لم يجد من يطعم أو يكسو أو يعتق. واضح؟ قال ذلك طيب ثلاثة أيام، ثلاثة أيام مطلقة، وظهر الآية أنه لا يشترط فيها التتابع، وأنه يجوز أن تصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم يوما وتفطر يومين، لأن الله لم يذكر التتابع، ولو كان التتابع واجبا لذكره كما ذكر ذلك في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، وكما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الوطي في نهار رمضان. ولكن نقول إنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وقراءة ابن مسعود إذا صحت عنه حجة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله. إن القراءة الثانية تدل على أنه لا بد من التتابع في الأيام الثلاثة. قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قوله إذا حلفتم قد يقول قائل يغني عنها قوله كفارة أيمانكم، ولكن نقول هذا من باب التأكيد، والمراد إذا حلفتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، فيها للعلماء أقوال. القول الأول احفظوها لا تحنثوا فيها، لا تحنثوا فيها، فإن هذا من حفظها، يعني إذا حلفت على شيء لا تحنث استمر، فإذا قلت والله لا أفعلن كذا افعل، والله لا أفعل لا تفعل. وقيل المعنى لا تكثر الأيمان، لا تكثر الأيمان، فهو أيمانكم يعني لا تكثروها، لأن كثرة اليمين بالله عز وجل ربما تشعر بهون المرء عند بهون الله عند المرء، أو بهون اليمين عند المرء، فإذا تأنى الإنسان وصار لا يحلف إلا في محله فقد حفظ يمينه، فيكون المراد بذلك احفظوا أيمانكم عن الحنث أو عن الإكثار من اليمين. ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته. والمراد هنا آيات شرعية ولا كونية؟ هنا شرعية. لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا، فلعل هنا للتعليل لتشكر الله، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون في القلب واللسان والجوارح. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من أقوال أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يحفظ يمينه إذا حلف فلا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين، ووسع سبحانه وتعالى على عباده، وصار من حلف وأراد أن يفعل ما حلف عليه أو يتركه كفر عن يمينه وفعل. والكفارة إن كانت قبل الحنث تسمى تحلة، وإن كانت بعده فهي كفارة. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا حلفت على شيء ألا تفعله ثم أردت أن تفعله فلا حرج أن تفعله إذا كان مما يجوز شرعا، لكن إن كفرت قبل فعله فهذا تحلة، يعني أنك حللت عقدة اليمين، وإن فعلت ثم كفرت فهي كفارة. هنا وفي قول لا أحلف على يمين فرأيت غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، إن كان فعل ذلك بعد أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة ما قال فهو امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان فعله قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فإنه يعتبر من موافقات أبي بكر رضي الله عنه لما جاء فيه السنة. رحمك الله. نعم. كله سواء، كله سواء، ما دام وجد اليمين فقد انعقد السبب. نعم. حق يمين إذا حلل ثم فعل. حتى أيضا إذا انتظر حتى يفعل ربما يعجل عن الحنث فيحفظ اليمين من الحنث. نعم. كسر اليمين. ايش؟ كسر اليمين. حلف مرة ثم حلف مرة أخرى على شيء ولم يفعل. كرر يعني. إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا. إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفته كفارة واحدة. ولو تعددت الأيمان. وإن كان المحلوف عليه متعددا فإن كانت اليمين واحدة كفته كفارة واحدة. وإن كانت اليمين متعددة فلكل يمين كفارة. فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم هذا الرجل ثم حنث فهذه كفارة واحدة. أما إذا قال والله لا أدخل هذا البيت والله لا أكلم فلانا والله لا ألبس هذا الثوب فثلاث كفارات. نعم. لا الكفارة تكون بعد الحنث. أما إذا كان قبل فهي تحلة كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إيش؟ لا الصواب وحنث هذا الصواب. لكنه لو فعل إذا أراد أن يحنث فلا بأس لأنه وجد السبب. حدثنا أبو النعمان محمد بن فرج قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الشاهد الأخير إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. مثلا قال والله لا أصلي تطوعا فنقول الآن صلاة التطوع خير كفر عن يمينك وصل. قال والله لا أصل هذا الرجل وهو من قرابته والله لا أصله نقول الصلة خير كفر عن يمينك وصله. وكذلك لو قال والله لا أفعلن كذا والله لا أهجرن زيدا وهو ممن يحرم هجره نقول لا الهجر حرام كفر عن يمينك وكلمه وهكذا. وعلى هذا فنقول إن الحنث تجري فيه الأحكام الخمسة. فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة كان الحنث واجبا كان الحنث واجبا. وإذا قال والله لا أكلم فلانا وهو من نحن أجره كان الحنث واجبا. وإذا قال والله لا أصلين مع الجماعة كان الحنث حرام. وإذا قال والله لا أصلي الراتبة كان الحنث أولى كان الحنث أولى. وإذا قال والله لا أصلين الراتبة كان عدم الحنث أولى. المهم أنه على حسب المحلوف وظاهر الحديث كفر وأتي أنه لا يضر أن يقدم الكفارة أو الحنث، وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، فإن شئت فكبر كفر أولا ويسمى تحلة، وإن شئت كفر ثانيا ويسمى كفارة. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث زوج غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره. فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله والغزو، وفيه بيان جواز الحلف للطمأنينة، لطمأنينة المخاطب، وإن كان لم يستحلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وآتى الذي هو خير، وهذه قاعدة عامة، ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحلف على يمين فيرى غيره خيرا منها إلا كفر عن يمينه وآتى الذي هو خير. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان، ولهذا جوزه عليه أعلم الناس به وبحاله وهم الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا في غير ما في غير أمور الشرع، فأما أمور الشرع فقد قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فلا ينسيه الله شيئا منها، فلا ينسى منها شيئا إلا شيء نساه الله إياه. نعم. حدثنا إسحاق هذا فيما إذا حلف على غير، إنه ما يحنث إلا إذا قصد الغير المخالفة، أما إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث عند الشيخ، ولكن ظاهر النصوص خلاف كلامه، وأنه متى حنث وجب عليه أن يكفر عن يمينه حتى بالإكرام. نعم. ما ينفع شيخنا الرسول يعني ما نسي لأنه ما كان عنده ما نسي اعتقدوا أنه يعني لولا أنه جائز ما اعتقدوه. هذا هو المقصود، ولا ما نسي هذا، قال بين أنه سيكفر عن يمينه. نعم. معروف، لأن الأصل وجوب الكفارة، الأصل هو وجوب الكفارة، نبني على الأصل، لأن عدم ذكر الشيء مع وجود أصل يبنى عليه ليس ذكرا لعدمه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمان بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هنا ينتصف الشريف.